هنا. وقال بعض المفسرين ان هذه الاوثان جمادات وهي لا تنطق، فمن بعضهم ذهب الى ان هذا مجاز، وبعضهم قال هل ينطقها الله سبحانه وتعالى الذي انطق كل شيء، ما المانع ان ينطقها، ان تنطق فيها وتقول لهم ما كنتم ايانا تعبدون، فتشافههم بذلك مكان الشفاعه التي كانوا يتوقعونها، بدل ان تدفع لهم الى ان يتبرؤوا منهم وتحملهم مسؤوليه هذا الشرك. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين، ان كنا عن عبادتكم لنا لغافلين، اي الله يعلم ان ما امرناكم بذلك وما اردنا عبادتكم ايانا. هنالك تبلو كل نفس ما اسلمت، هنالك في ذلك المقام المدهش حين قطع المواصله وان كان الشركاء العباده، هنالك تبلو كل نفس، كل نفس ما اسلمت تختبر وتذوق كل نفس ما اسلمت من العمل، فتعاين اثره من قبيح وحسن ورد وقبول، كما يختبر رجل الشيء ويتعرفه ليكتنه حاله. وهذا كقوله تعالى ينبأ الانسان يومئذ بما قدر واخر، وقوله يوم تبلى السرائر، هنالك تبلو كل نفس ما اسلمت وردوا الى الله مولاهم الحق. الضمير للذين اشركوا اي هؤلاء المشركون، ردوا الى الله الى الله المتولي جزاءهم بالعدل والقسط. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اي ضاع عنهم ما افتروه من اختراعاتهم واصول دينهم ومذهبهم وتوهماتهم الكاذبه وامانيهم الباطله، اي ظهر ضياعه وضلاله فلم يبق له اثر فيهم. وفي هذه الآية تبكيت شديد للمشركين الذين عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم، أحوج ما يكونون إلى المعونة. والمشركون أنواع وأقسام، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه وبين أحوالهم ورد عليهم أتم أرد. ثم احتج على المشركين على وحدانيته باعترافهم بربوبيته وحده، بقوله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إلزام إلزامهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد العبادة والألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض بالإمطار والإمداد، وهل يمكن إلا ممن له التصرف العام فيهما، هل يمكن أن ينظر هذا الرزق إلا ممن يملك ما في السماوات وما في الأرض وهو الله سبحانه وتعالى؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي توجيه عليه من الفطرة العجيبة، لقوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الحي النسمة من النطفة، أو الطيرة من البيضة، أو السنبلة من الحبل، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، كأن يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الطائر. وقيل المراد أن يخرج المؤمن من الكافر أو الكافر من المؤمن، التفسير آخر ومن يخرج الحي من الميت، أن يخرج الإنسان الرجل المؤمن من الميت يعني من ظاهر أب كافر، فيخرج الميت من الحي فيكون الأب صالحا ثم يخرج من صلبه ولد كافر ميت، فالحياة هنا والموت باعتبار الإيماني والكفري. ومن يدبر الأمر يعني من يلي تدبير أمر العالم كله، بيده ملكوت كل شيء، وهذا تعميم بعد تخفيف. ومن يدبر الأمر يعني ما تقدم عنفا وكل الأمور، فسيقولون الله، إذ لا مجال للمكابرة لغاية وضوحه، فسيقولون الله، ولم يقل تبارك وتعالى يعني قل ما يرزقكم، قالوا مثلا الله، لكن قال فسيقولون الله، ألزمهم بهذا الجواب. لماذا؟ لأنهم قطعا لا يملكون إلا هذا الجواب لغاية وضوح هذه الحقيقة، أن هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فسيقولون الله، ولن يترك لهم مجال أن يقولوا هم. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا بخلاف هذا الجواب فلن يكون هذا إلا عن مكابرة، وليس هذا كثير إلا المكابرة. لماذا؟ لغاية

وذلك لفرق نصورهم عما يخالف دينهم وفرادهم عن مفارقة دين أبائهم. يقول أن يسردوا عن يعني مفارقة دين أبائهم كالناس على التقليد من الحسوية، إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه وإن كانت أضوأ من السنف بضرور الصحة وبيان الاستقامة أنكرها في أول وهلة واتنأز منها قبل أن يحس إدراكها بحاسة سمعه من غير فكر في صحة أو فساد. هو نشأ على النفوذ من الحق، فمجرد ما يطرق سمعه نظر من نظر الحق ينسى قبل أن يستمع أو أن يعمل عقله، لأنه لم يشعر قلبه إلا أو يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب. وسر التعبير بقوله تعالى لم تذهبوا إلا لم يحيطوا بعلمه، الإيمان بكمال جهلهم به وأن تكليفهم به إنما هو بسبب عدم علمهم به. يعني في هذا إشارة إلى أن من واجب الأمة الإسلامية أن تشيع وتبكي وتنشر العلم بالقرآن وبحقائق القرآن وبدعوة القرآن خاصة للتوحيد، لأن كثير من الناس للأسف الشديد نتيجة الجهل بالمنهج النبوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول لك كيف أناقش الكفار في القرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن؟ هذه من النزالة الخطيرة في الدعوة، موجود عند كثير جدا من الناس، بل ما رأيت إلا القليل الذي يتفكر هذا الحقيقة. يقول لك كيف تستدل عليه بآيات من القرآن وهو لا يؤمن بالقرآن؟ سبحان الله، القرآن من أوله إلى آخره يخاطب المؤمنين ويخاطب أيضا الكافرين، يا أيها الناس يا أيها الكافرون، وهكذا هذه الآيات الكثيرة خطاب له. من أنجح وسائل الاستدلال بالدعوة أن يستدل بالقرآن الكريم، فالقرآن ما نزل إلا ليناظر به المشركون وتقام عليهم به الحجة. فهذه يعني هذا المبدأ المنحرف، وهو أننا نعرض عن القرآن وننشغل بأي جبله من التوراة ومن الإنجيل، هذا منحى من المناحي، لكن منحى الأساسي ينبغي أن يكون إقامة الحجة على الكفار في القرآن الكريم. كمجرد سماع القرآن الكريم يعني إذا كان هو قلبه فيه حاجة فيه بسيط من الفطرة يتأثر بسماع القرآن الكريم، كابن الكافر ما يبقى في اللغة العربية كلمة، مجرد سماعه القرآن الكريم وهو يتلى وهو يرتل ينشد قلبه لذلك ويسلم، هذا معروف قصد كثيرة جدا. لماذا؟ أن القرآن له سلطان ليس فقط بمعانيه ولا ببلاغته فقط ولا بأحكامه فقط ولا بجماله فقط ولا بأسلوب الأخلاق فقط، إنما أيضا له سلطان لا يوصف على القلوب. ولذلك نجد إخواننا من الهنود والبنغلاديش وباكستان وهذه البلاد فيهم كثير من الرقة عند سماع القرآن، لا يقعون كلمة واحدة ربما باللغة العربية من القرآن، وذلك يبدو بكاء شديدا إذا سمع القرآن الكريم. ليه؟ لأن القرآن له سلطان على القلوب. كيف وهو قد كان له أقوى سلطان على قلوب أعداء الكفر وهم مشركي قريش كالوليد بن المغيرة وغير من قبائل الكفر، كانوا يخشون أن تعرفون أن السبب نزول سطر القوة في الصلة أو يعني بتعبير آخر، كيف أن النبي عليه السلام لما تلا على هذا التنبيذ من قبائل قريش أول سورة في الصلة حتى إذا بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أن نفسكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع ثمه على يده على ثم النبي على السلام خاف قد أن ينزل عليه هذا الصعق فسد ثم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يكمل الآية من شدة الأسر وخوفه، والأدلة على هذا كثيرة جدا، وهم هم في البلاغة والفصاحة والقوة في اللغة. فالمهم أن هذه الصيحة المنحرفة القاصرة تخلد القرآن الكريم ورفع التجريب القرآن يعني الكريم ويغلب علينا الاستدلال بالقرآن، وليس كما يزعم البعض أننا نقضي الليل والنهار بأن نقتبس من التوراة ومن الإنجيل ومن كتب القوم، هذا أحد المناحي، لكن هذا خط جانبي. المفروض الخط يعني التيار الرئيسي يكون إيه؟ استدلال القرآن نفسه وإقامة الحجة على الكفار من خلال القرآن الكريم. فقوله تعالى بما لم نحيطوا بعلمه فيها إيمان بكمال جهلهم بالقرآن الكريم وأن تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم علمهم به لأنهم لا يعلمون بحقيقة القرآن يعني الكريم، كما قال تبارك وتعالى في سورة النمل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فهو مسؤوليته انه لابد ان يبحث في القران ويتتبع القران، يقال له هذا معجزه علي ان يتبين وجوه الاعجاز، واضح؟ اي نعم. ولما ياتيهم تاويله

غسيل الكلى وغسيل الدم. القرآن الكريم يعني في وقت هذه الفترة التي نعيشها في هذا الزمان والأمواج التي تعطف في الإيمان، إذا إنسان غلى مقارنة بالقرآن، القرآن يعيد يعني إيه غسيل القلب من جديد، يجدد لك معاني الإيمان باستمرار مهما كانت في هذه الفترة من حولك والشبهات والشهوات. القرآن عطول يجعلك تحافظ على أنك تعطي الأشياء أحجامها. فلاحظ أشوف الإيمان بقضايا التوحيد، هذه هي قضايا التي ينبغي أن تجعل كل مؤمن وتعطى هذا الحجم. انظر من صدر الصورة إلى الآن، بل من أول الفاتحة حتى الآن، ما هي القضية التي يدور حولها ويتمحور حولها القرآن الكريم ودعوة الإسلام؟ قضية التوحيد حقها ومت حقها، الاهتمام بها، التسجيل عليها، ثواب التوحيد، أدلة النبوة، أدلة القرآن من عند الله، هذه القضايا التي ينبغي أن تشغل المسلم وتعطى الحجم الأعظم في حياته وفي منهجه. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، كما قالت الآية الأخرى لكم دينكم ولي دين. ولكن ما يعني أسوأ حال المسلمين اليوم إلا من رحم الله، يقولون لكم دينكم ولي دين، يبتدلون بها في مقام مصادم للمقام الذي ورد فيه في القرآن الكريم، يستعملونها عند المتاركة، يعني يستعملونها أحيانا للتسجيل على استواء الطرفين. نسمع كلام والله يعني الإنسان ناشد يصدق أن مسلم أو خطيب على المنبر يقول هذا الكلام. الآن نسمع لهجات غريبة جدا، يقول اليهود من أهل الإيمان، طائفة من أهل الإيمان. الآن اليهود أصبحوا طائفة من أهل الإيمان، وأحيانا مثلا تسمع من يقول الإسلام لا يحارب الأديان، الإسلام يحترم الأديان، هو يحارب الظلم والتعدي ويحارب القهر ويحارب نقض العهود. الإسلام لا يحارب الأديان، ده كل دعوة الإسلام تحسين لمعدم الأديان الوثنية أو الأديان المحرفة. كيف يقبل هذا الكلام؟ لو قاله طالب صغير ما قبل منه، فكيف بشايخ على المنبر نسمع منه هذا الكلام المؤلم أن يقول لك الإسلام لا يحارب الأديان؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا السفه؟ الإسلام لا يحارب الأديان ويقول لك لكم دينكم ولي دين. طيب من هؤلاء المخاطبون بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين؟ قل يا أيها الكافرون. هل هناك أشد على قلب الكفار من أن تقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ يترك كل هذا وينتج في الآية أخيرا لكم دينكم ولي دين، يعني أنت حر تريد أن تكفر اكفر، والإسلام يحترم اختيارك عشان يعني يتقربوا في ظل الهزيمة النفسية الموجودة الآن، يلتمسون العزة في التزلف إلى الكفار. إن إحنا عندنا حرية ما يسمى بحرية العقيدة، حرية العقيدة يعني حرية الكفر. صحيح يعني لأهل الكتاب أو أهل الدين لا يحققوه، لكن كل هذا كان في حدود إيه؟ في حدود الشريعة، لا في حدود هذه القوانين العالمية أو يعني هذه الأشياء التي يعني يقولون. ونحن من قبل تكلمنا مرارا إن في فرق بين يعني بين التعصب والتسامح، يكون فقط في ماذا؟ في المعاملة فقط، مجال التعصب والتسامح في المعاملة. أما في العقيدة فما يطلق التعصب والتسامح، فكل واحد يقول إن الإسلام يحترم الأديان، يحترم المجوسية، يحترم عبادة النار، يحترم عبادة المسيح، لهذا هدم للإسلام من جذوره ومن أصوله. إذا قبلنا هذا الكلام لا يحترم طبعا ولا حرم الكفار إلا من جعل الله لهم فضل، ونحن ليس لأنهم لهم فضل، لا، لأن الشريعة هي التي صارت لهم هذه الحقوق. من آذى ذميا أو ظلمه فأنا خصيمه يوم القيامة. فخوفا من هذا الوعيد نحن نعطي الذمية حقه، لا لأنه له فضل في ذاته هو بأسواره يعني كافرة. فالإسلام لم يحترم الأديان ولا يحترم الإنسان، يحترم شريعته هو حيث شرع لنا حقوقا من أهل الذمة تحافظ عليه، حقوقا باحترام العهود محافظ عليه لأنها هي الإسلام وليس لأنه هو الكفر. نحترم هذا يعني الكفر. التعصب والتسامح مجال له مجال واحد فقط، هو مجال المعاملة. الشخص كافر أو هيئة كافرة أو صفة يعني مجموعة من الكفار المسلمين يتعاملون معهم، التعصب أن تظلمه، أن تبخسه حقه، واضح؟ أن تضيع ما ضمن الله له من الحقوق، هذا هو التعصب. فتكون متعصبا إلى آليك بالنية إذا نقضت عهده، إذا ظلمت وهكذا، هذا هو التعصب. فمجال التعصب في التعامل، في التعامل معه، في مجال التعامل. أما في مجال الاعتقاد فأنا ما أقولش عليه إن هو كافر عشان أبقى متسامح، لا، ليس هذا من التسامح، بل هذا هي طريقة كفر وإيمان. إذا طورت دين الكافر تصبح كافرا مثله. إذا اعتقدت تساوي المجوسية واليهودية والنصرانية مع دين الإسلام فأنت لست مسلم. إذا اعتقدت أن الإسلام مثل النصرانية والإنسان مخير يختار ما شاء من العقائد، لا. الله سبحانه وتعالى لما قال فمن شاء خليله ومن شاء خليله، كان هذا على سبيل التهديد والوعيد.